فضيلة الشيخ، يحتاج المسلم إلى اغتنام العمر في طاعة الله عز وجل، ولا شك في أن ساعات الليل من أفضل الساعات للعبادة وذكر الله عز وجل، ولكن قد يؤثر على اغتنامه لها كثرة الزيارات والسهر مع الأصدقاء إلى ساعات متأخرة، فما توجيهكم حفظكم الله في ذلك؟ بارك الله فيكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الله إذا أحب عبدا من عباده حبب إلى قلبه الخير وجعله لا يفتر عن ذكر وبر، وبارك له في ساعات ليله وساعات نهاره. العمر مطية الإنسان، إما إلى روضة من رياض الجنان أو حفرة من حفر النيران، نعوذ بالله من الخذلان. فإذا أراد الله عز وجل أن يسعد عبده في الدنيا والآخرة وفقه لاغتنام هذا العمر، وكل ساعة تمضي على الإنسان فإما أن تقربه إلى خير أو تقربه إلى شر، وكل ساعة تمضي من العمر إما حجة للإنسان أو حجة عليه. فإذا أراد الله عز وجل بعبده الخير رزقه الادكار والاتعاظ، فنظر في أمره وتفقد ساعات ليله ونهاره هذا العمر فيما يمضي، ويسأل نفسه ويحاسبها ويجري عليها ويؤاخذها، كم سهرت مع الأصحاب والأحباب، وكم مضى من هذا العمر من الخلان والأتراب، فما الذي جنيت وما الذي أخذت واكتسبت وما الذي فزته من رحمة الله عز وجل ورضوانه. إن السهر بلاء عظيم وبلاء وخيم إذا أنفقه العبد في غير طاعة الله، وأسرف فيه في معصية الله عز وجل من الغيبة والنميمة والتفكه والتندر في الوقوع في أعراض المسلمين، أسأل الله السلامة والعافية. فقل في هذا الزمان أن تجلس مجلسا تسلم فيه من غيبة أو نميمة، وقل أن تجلس مجلسا تسلم فيه من همز أو لمس. ولذلك لا يحتاج المسلم إلى أن يكون صادقا مع نفسه وأن لا يغش نفسه، فمن وجد الجلوس معه يعين على طاعة الله، ومجالسه تزيد في الإيمان بالله فليحبه من قلبه، وليحرص على حبه ووده والجلوس معه والأنس به، فهم القوم لا يشقى بهم جليس. ومن رآه يخوض في أعراض المسلمين يضيع عمره في القيل والقال وكثرة الأحاديث والسؤال، فعليه أن يجتنبه وأن يفر منه فراره من المجذوب لما في ذلك من البلاء الوخيم والعذاب الأليم إذا أورده الموارد وانتهى به إلى ما لا تحمد عقباه. فكم من قرين أشقى قرينه بغيبة ولي من أولياء الله، يحضر في مجلسك ويشرب من شرابك ويطعم من طعامك، فتكون المكافأة عرض لعالم ينتهكه، أو لمزة في ولي من أولياء الله عز وجل يلمزه في حسبه أو نسبه أو لونه أو عزه أو جاهه أو نحن ذلك. فالواجب على المسلم أن يحذر. إن من أعظم المصائب التي جرت على الناس البلاء الوخيم السهر، خاصة في هذا الزمان، حتى ولو وجدت الأسباب التي تقتضي السهر، مثل الأفراح والمناسبات، لو وجدت أكثر المشاكل ما وقعت إلا بسبب السهر. ولا يمكن للمرأة أن تقع في الحرام، وكثير من المعاصي والأمور المحرمة قد تقع بسبب كثرة السهر في هذه المناسبات. فالرجل زوجها لا يستطيع أن يسهر ليحضرها، وقريبها ومحرمها لا يستطيع أن يأتي لأخذها، فتضطر إلى الركوب مع الأجنبي، وتضطر إلى صحبة من لا يؤمن في صحبته، وتضطر إلى مرافقة من لا يؤمن في مرافقته، وعندها تزل قدم بعد ثبوتها، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يفكر بعض الصالحين وبعض الأخيار، لو أن الأخيار يحرصون حتى في المناسبات والزواجات أن تكون في النهار، والله إن أكثر المصائب والمصائب تنجر بسبب سهر الليالي، وأكثر ضياع الأسر وشتات الأسر وشتات الأبناء والبنات بسبب السهر. أبناؤك وبناتك هم أحوج ما يكونون إلى ساعة بعد العشاء. ننظر إلى كثير من البيوت التي يحرص فيها آباؤها على الدخول من بعد العشاء وضبط المنزل من بعد العشاء، كيف تجد الأبناء والبنات في راحة نفسية، وانضباط في الأخلاق وانضباط في التصرف وراحة بدنية، لأنهم ينامون مبكرين وينامون تحت الرقيب والمحاسب من أب حريص وأم غيورة، وعندها يأمن الناس من شرور الأبناء والبنات ومن المصائب التي تكون في ظلام الليل. كذلك أيضا بالنسبة لمحافظة على الأهل والزوجات وإعفافهم عن الحرام، فالرجل إذا كان يسهر إلى ساعات متأخرة مع الأصحاب والأحباب فإنه يأتي وهو منهك مجهد وقد خارت قواه، فكيف يقوم بحق أهله وكيف يحفظ نفسه عن الحرام؟ ولذلك ينبغي علينا أن نفكر وأن نعيد النظر وأن لا نكون إنعا عن الناس، خاصة من فضله الله عز وجل بالصلاح والخير والاستقامة. إذا كنت في سهر في طلب العلم تشد ثغرا من ثغور الإسلام وتفقي مضبط المسائل والأحكام ونحو ذلك مما يحتاج إليه، تحتاجه لثواب الأمة الأعظم ونحو ذلك مما تريد به مرضاة الله ومحبة الله، فلا بأس. واسهر في بيتك، واسهر بجوار أهلك وولدك، واجمع بين الحسنيين، لعل الله أن يبارك لك في علمك بقيامك على أهلك وولدك. فكم من طالب علم نجح في طلبه، وكم من داعية نجح في دعوته حينما أدى حقوق أهله وقرابته. فحقوق الأهل والقرابة خاصة في مسائل السهر تعين على طلب العلم وتعين على ضبط الإنسان وضبط البيت وضبط الأسرة، وينبغي ألا يجامل الإنسان في هذا. الشخص الذي يأتي بعد العشاء تحدد له وقتا قبل العشاء، الشخص الذي يسهر بعد العشاء تقول له لا تأتيني بعد العشاء، أو تأخذ بالسنة ويأخذ هو بالسنة، فإن قرأ الباب ثلاث مرات ينصرف وراشدا. وهذه هي السنة، إذا استأذنت على أخيك المسلم ثلاث مرات ولم يرد عليك فانصرف، كما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. فالواجب على المسلم أن يرعى هذا الحق العظيم، فالسهر يضيع على الإنسان صلاة الفجر ويضيع على الإنسان الطاعة والبر من قيام الليل. ولكن انظر، إذا نام الإنسان مبكرا فأعطى زوجه حقها من الإعفاف والإعصام، وأعطى أولاده ابتسامة حانية وقام على شؤونهم، فتفقد هذا في مذاكرته وهذا في مراجعته ودروسه، وحفظ حق الله في أهله وذريته، ونام مطمئن البال مرتاح النفس راضيا مرضيا عنه، واستيقظ وهو نشيط وفي غاية السرور أن الله بعثه من بعد موته، يصلي الصلوات في وقتها وتصعد صلاة الفجر وعليها نور، وتقول حفظك الله كما حفظتني. هذا خير عظيم وفضل عظيم، ويصبح يومه ذاك وهو في ذمة الله عز وجل، فمن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ويصبح يومه ذلك طيب النفس نشيطا مرتاح البال، لأن الله تعالى يبارك له بطاعته. وإذا أراد الله أن يزيده من فضله شرح صدره للبقاء إلى طلوع الشمس، ثم شرح صدره للركعتين، ثم شرح صدره لصلاة الضحى، ثم انطلق إلى عمله بنفس مطمئنة راضية مرضية، لأنها قامت بحقوق الله وحقوق أهله. وما يدري الإنسان، فلعل هذا الضيق النفسي وما يسمى بالاكتئاب والمشاكل التي وقعت في زماننا هذا، وما يدري أنه من قطيعة الرحم التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول ومن قطعك قطعته، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فاشتق لها اسم من اسمه، فهو الرحمن وهي الرحيم، فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. قد تكون هذه الهموم التي تنتاب الإنسان ولو كان من الصالحين بسبب زوجة ضيع حقوقها بالسهر، وقد تكون بسبب الأبناء والبنات الذين لم يفكر أن يدخل السرور عليهم قبل منامهم. البيوت تطمئن والنفوس تنشرح والقلوب يحصل فيها من السرور والبهجة حينما يكون الإبن يمسي بالليل وهو يرى أباه أمامه وأمه، فتنعم عينه في بيت وارث الظل وارث الأمن والأمان من الحرص على الرعاية والعناية والسؤال والتفقد. وهذا كله فيه خير الدين والدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك وبمن تعول، وقال عليه الصلاة والسلام قال سبحانه وتعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالواجب على المسلم أن ينتبه في ساعات الليل وأن ينتبه في هذه الساعات التي تنقضي حتى ولو كانت مع الرفقة والأصحاب والأحباب، ينبغي أن يكون هناك انضباط وأن لا نكون إنعا عن الناس ما أمكن. وإن شاء الله لو أن الأخيار حرصوا على وقوع الزواج في النهار والاكتفاء بالنهار، والله لن ينكفي الناس شرور كثير من المصائب والمصاعب والمتاعب والتكاليف. فكثرت إرهاق النساء للرجال بمصاريف الزواج ما جاءت إلا من السهر. ولو أن الناس اقتصروا على الزواج في النهار كما وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصنع للناس الطعام والوليمة وانصرفوا راشدين، حفظ للناس ليلهم وحفظ لهم ساعات راحتهم وساعات أنسهم، فالله عز وجل جعل الليل سكنا، خالق الإصباح وجعل الليل سكنا. فإذا حرص الأخيار على إحياء هذه السنة وحرصوا على ضبط أمورهم في الليل، فإن الله عز وجل يصرفهم إلى خير أفضل وأكمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، اللهم خذنا واصلنا لما يرضيك عنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.